تحياتي لمن دمر حياتي وانا فيني نبض على نفاتي لمتجاهل شعوري اللي يحس بالدنيا وانا ماني ضروري وهو محور تفاصيلي وذاتي. تحياتي لمن دمر حياتي وانا فيني نبض على نفاتي لمتجاهل شعوري اللي يحس بالدنيا انا ماني ضروري وهو محور تفاصيلي وذاتي. عساك بخير عسى عيونك تنام الليل ضميرك مستريح ما تعاني طيب ولا ندمان ولا اسف على اللي كان ولا همك سواك انت ابد انسان. عساك شر عندي ولا غير بد غالي. تبي تفعل تبي تجرح وش اللي يعني يرد من يدينك ترى كل شيء قسم بالله يا حلالي أبد لا تنجرح مني أمانة عاد من جدك ترى جرحك لذيذ الندى ريتني كناني تكر العشرة بثواني ما عرفت توفي حبي بس عرفت تحب الثاني حسبي الله فيك اني يلي خنت حبي وبات اشبع بغيري وتهنى وخليني لوحدي عالي We'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till it hickey. Had that river running, keep you gunning till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet. What you working past? Look at your physique. Girl, you are a beauty. Well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down while you looking lonely. Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around. Party jumping, shorty, she's a perfect 10. She rock her hips and roll her hips and drop it down like it's nothing. She sees just like an hourglass. She sees just like an hourglass. She sees just like an hourglass. She sees just like an hourglass. She sees just like an hourglass. Amplifier, fire. Ni gaddi sad fan ja, ni jet Yeah. احساسك الجا نورت دارك يا غلاي وحنيني يا بعد من روح ويا بعد من جا نورت دارك يا غلاي وحنيني يا بعد من روح يا بعد من جا وبشوفتك يا حب يا حنت عيني وبوسط عينك يميني الشوق منجا وشوق فيني يولع كافي يا غالي يرجع بعدك انا عيني جفاها النوم غنى الخفوق من شوقي ينادي يسمع وجفن الوله لك يدمع بعدك انا كني طفل محروم بالحيل مشتاق وشوق فيني يولع كافي يا غالي يرجع بعدك انا عيني جفاها النوم غنى الخفوق من شوقي ينادي يسمع وجفن الوله لك يدمع بعدك انا كني طفل محروم تدري بغيابك دنيتي ظلمة كني فاقد نعمة العين بنظرها ودي ترجع تاخذ قلبي وتلمة يكفي تعال ارسم لي البسمة بمحلها هلا هلا يا مونياتي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام شلون حيد ليش الجفا هلا ليش تهجرني وانا احبك احبك يا سلام Ladies and gentlemen, without no further introduction, it's your boy, the one and only DJ Grow. Alongside, backed by popular demand, Army of One, the one and only. Now check it out. Yo, come on. Phenomena 1, Phenomena 2, Phenomena 3. And all my people, clap your hands if you came to party. All of my ladies be acting naughty. Screaming DJ Grow, you rock the party. Some of them will love and some of them I hate this. But when I'm on a mic, you got to notice. Some of them tryna rhyme, but they can't drum like that. This 5 feet make my people wanna clap. Number one DJ in Kuwait City. Every time I'm in a club, I make you get busy. Yeah, this new song will make you move your feet. Make you put your volume up if you're cruising in the Jeeps. This ain't a remix, it's my lyrical flow. Then my people call me Crew Master Don. It's my time not to run the show. As I get the whole world out singing this song. يا مونياتي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام ليش الجفا ليش تهجرني وانا احبك احبك احبك يا سلام Second verse شلون الحين هلا هلا يترنم على البانا يا القمر يا الروضة على غصن السلام ما اسمع يترنم على البانة عشية القمر يا الروضة على غصن السلام يذكرني بيا حبابي يذكرني بصحابي نسال الغرام وانا Everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hit be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining. Looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. now, just popped. I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, except my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But it was 99 cents. Copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no, I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Like your granddad, we're donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt tip. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. Whoa. That shirt's hella dope. And that the same one as six other people in this club is a hella don't peak gang. Come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Money, million, moving around. Contact, million, let's go, let's go. يخلي مالك مالك فوق الاسطوح يخلي شوقك شوقك خلاني مجروح يخلي مالك مالك فوق الاسطوح يخلي شوقك شوقك خلاني مجروح لوني عرفتك زين تلعب على الحبلين ومعذب الروح يا خلي خلاني وقلبي مشكلة معاك نجلي سحدان مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة مشكلة معاك عليك وصعيب تلعبي بيا انا ملقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا ملقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا ملقش ليك ما تليقي ليا فاكلة حبك ولا أنس لو فتشت هالكون عمسك ملقى طالع بعيني وشوف إيش قلت لك ملهوف شكلك ولا مألوف سبحان من سوى وياك يا نوياك معرفك ولا لحظك أهواك أبقى هواك ترضى أنت أو ما ترضى وكل العمر يفتحك ما عيش بدلالك حظك اجعلني غلاك ما خيبك والله في معروفك لا حبك ولا أنسى لو فتشت الكون عن يشبهك ملقى اشتاق لا جاب الله فراق يا رب نظل عشاق ما نفترق فد يوم حبك عجب يا زين ما شفت مثل اثنين لو غمضتها العين اشاهدك في النوم يم انت وانا اشتاق لا جاب الله فراق يا رب نظل عشاق ما نفترق فد يوم حبك عجب يا زين شفت مثل اثنين لو غمضت العين اشاهدك في النوم ايام احلى ايام عشتها من اجل حبك الم الم الم الم الم وجروح قلبك طاع واي مخلوق خانك طاف ندام انت عنهم لا قفل الأرزاق خلق الأمم جل شانه مالنا رب سواه مخلق المحبو كله من عدم يا إله العرش يا من لا يضام أسألك وادعوك باسمك العظام تفكني من شر عجز جايرات انت بلني تقلب الله بدم أربع وافيت نمس الضحى في طريق السوق يا مال الوهم التفت خلفي ولاهن واجفات وجفن مشبهرات كالغنم أنظر صغرى بهم تسعين عام عمرها والشيب بالراس احتدم تلتفت وتقول سمعوا يا بنات اهل شفتك خاين واناني كذاب تجذب بغلاي دايم ومعاي تعيش الدور بانك انسان ثاني بعد ما شفت لعبك علي ما اقدر اسامح خلاص انسان قلبي تعب باسلوبك الجارح ما تدري وش صار شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شكا وبكا حكا حكا شكا شكا بكا شكا لا لا قلبي كبير ما خلي ما مزي والله يكتب الخير ليا to my domain, okay. Disco as you may say, yes. Make a hater love, what? Punk a super thug, uh-huh. Don't love dons, give me a chance, I give this so much attitude, think I come from France, uh-huh. And honestly, think logically, why? Cause this here ain't no lobby, okay. I make you dance, I make you move, I'm so extraterrestrial. Put your hands up in the air, put your hands up. يومين وياك حبيبي فاتوا يومين حلوين حنينين وما And my man Steve Bumlin, we're kicking the flow. We're kicking the flow. And it goes a little something like this. Speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Gangnam Style. Yeah. توسل بديهم توسل Hey, she don't وله عليك القلب قدام يزين جان زين جان زين كل يوم علي تأخرت كل هذا معقول طمني حبيبي بالي يمك تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك عطرك بيا صاير وين ما روح تشوف الناس بيا حتى رسمك ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك أخجل وابتسم تفضحني العيون واني في خيالي جاي اكلمك طمني حبيبي بالي يمك طمني يا غالي بالي يمك اطالع بالعيون يمين وياي طفلي ويحمل آمال ولا قادر أمنعك أو أفطمك وأفكر بيك حبك ذوى بالحال فدوى لطولك وغربال لأمك وردنت ورحيقك يسري بالروح يرش قلبي نداك وصعب لمك من تنام عيني تزورني طيوف يضحك سني لك لو مرني حلمك حرام البعد بيني وبينك يكون شعجب صاير أنا ما عاد همك طمني حبيبي بالي يمك طمني حبيبي بالي يمك أبد ما راح أسامح نفسي والله